الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي عند الآية رقم 13 من سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، يعني له كل شيء، ملكه سبحانه وتعالى. فإن الأشياء منها ما هو ساكن كل الوقت مثل الجمادات، ومنها ما هو يسكن في الليل فقط وهو أغلب الحيوانات، ومنها ما يسكن في النهار ككثير من الطيور والحشرات والسباع. وقيل المراد: وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك فيهما، كل شيء متحرك وساكن، وكل شيء جامد وحي، كل شيء ملكه تبارك وتعالى، وهو السميع العليم. السميع لجميع المخلوقات لأنه الذي خلقها، العليم بحالها سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل لهم يا محمد، وكذلك ليقل ذلك كل عالم وكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، يقول لعباد الأصنام ويقول لعباد غير الله عز وجل، يقول لهم: كيف أتخذ غير الله معبودا، كيف أتخذ غير الله معبودا، وهذا المعبود الذي يعبد من دون الله لا يخلق ولا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. والله تعالى قال: فاطر السماوات والأرض، يعني هو سبحانه وتعالى الذي ابتدأ خلقهما من العدم. هل هناك أحد ابتدأ شيئا من العدم؟ قطعا لا، أبدا، مستحيل أن يأتي أحد أبدا ويوجد شيئا من العدم، إنما الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى وحده عز وجل. فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يعني هو الذي يرزق الناس ما يأكلون، وهو غني عن الطعام، لا يأكل سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى من يطعمه لأنه سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب عز وجل، لأن الأكل والشرب إنما يأكله من يحتاج إليه وهو مفتقر إليه، والله سبحانه وتعالى غني بذاته عن كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أمره الله تبارك وتعالى بعدما تقدم من إنكاره، بعدما يعني أخبره الله تعالى أن ينكر على من يعبد، على من يعبد من دون الله عز وجل، أخبره أنه يتخذ وليا وهو الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى، وأن يقول لهم أنه أول من أسلم وجهه لله تعالى من هذه الأمة، أول من سلم وجهه لله تعالى وسلم أمره لله عز وجل وأسلم لله تبارك وتعالى، وكان مسلما مؤمنا، وكان نبيا أميا لجميع الخلق إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: ولا تكونن من المشركين. سبحان الله، ليس أحد أبدا، لا يوجد أحد كبير على التحذير، ولا يوجد أحدا أبدا، ولا يوجد أحد أبدا يقول: أنا لا أحتاج إلى التحذير، لا أحتاج إلى التنبيه. نبه الله تعالى رسوله وحذره ونهاه أن يكون من المشركين، قال: ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يجب على كل من عصى الله عز وجل أن يخاف أن يناله عذاب يوم القيامة عظيم، أو يناله غضب الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، أو يجد نتيجة معصيته وذنبه في الدنيا، نسأل الله العافية. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يجب على من يعصي الله أن يخاف، يجب على من يعصي الله تعالى أن يخاف أن يعذبه الله تبارك وتعالى، ولا يأمن مكر الله، ولا يأمن عذاب الله عز وجل. نسأل الله العافية من عذابه. ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. يعني من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله، أي علم أنه من أهل الرحمة وسيدخل جنة الله عز وجل. فكل من صرف عنه عذاب يوم القيامة فإن الله تعالى قد رحمه، كما قال عز وجل في الآية الأخرى، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله تعالى من فضله. وإن يمسسك الله بضر، أي إن ينزل الله بك ضرا من فقر أو مرض أو أي ابتلاء، فلا كاشف له إلا هو، لا يستطيع كشفه صاحب قبر ولا ولي ولا ضريح ولا مخلوق أبدا، إنما الذي يكشف الضر الله سبحانه وتعالى، أي لا يقدر على رفع الضر الذي ينزل بك أحد غير الله تبارك وتعالى. وإن يمسسك بخير، إذا أصابك الله تعالى برخاء أو عافية فهو على كل شيء قدير، ومن جملة ذلك الذي هو على كل شيء قدير المس بالشر والخير، هذا فعل الله تبارك وتعالى بخلقه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أن له علو القهر، والعلو لله تعالى ثلاثة أنواع: علو ذات، فالله تعالى بذاته في السماء مستو على عرشه، وهذه عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى بذاته فوق السماء مستو على عرشه تبارك وتعالى، ليس في كل مكان بذاته كما يعتقد الحلية والاتحادية، وهؤلاء كفار نوعا وعينا. من يعتقد أن الله بذاته في كل مكان فهذا كافر بالله تعالى كما يعتقد أهل الحلول والاتحاد. فعلو الله تعالى علو ذات، أي أنه بذاته عز وجل مستو على عرشه فوق السماء. وعلو القهر، أي أنه تعالى قاهر لعباده، قاهر فوق عباده. وعلو الشأن، هذا النوع الثالث، علو الشأن أي أن شأن الله تعالى أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. وهو القاهر، يعني هو الغالب سبحانه وتعالى فوق عباده، أي بفوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، هو منع الغير عن بلوغ المراد، منع الغير عن بلوغ المراد. سبحان الله، الله تعالى يقدر ويستطيع أن يمنع الغير عن بلوغ مراده، وليس هذا لأحد إلا لله تبارك وتعالى. هو الحكيم الخبير، هو الحكيم في أفعاله، هو الخبير بعباده سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة، أي شاهد أكبر شهادة، قل الله. قل أي شاهد أكبر شهادة يشهد، قل الله. أكبر من يشهد وأعظم من يشهد سبحانه وتعالى، قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا هو الجواب. السؤال قل أي شيء أكبر شهادة، وهذا فيه جواز إطلاق لفظ الشيء على الله كما قال أهل السنة والجماعة، يجوز أن نقول عن الله تعالى شيء لأن الله أطلق عنه فيه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، يعني أي شاهد أكبر شهادة. الجواب الله شهيد بيني وبينكم، يعني لأنه إذا كان الله هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له صلى الله عليه وسلم. إذا شهد الله لك فهذه أعظم شهادة وأكبر شهادة. وقيل إنه قد تم الجواب عند قوله قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. قيل أنه تم الجواب عند هذه الكلمة، يعني الله أكبر شهادة، ثم ابتدأ فقال شهيد بيني وبينكم، أي هو شهيد بيني وبينكم سبحانه وتعالى. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني الله أوحى إلي هذا القرآن لماذا؟ من أجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه القرآن. من لا يبلغه القرآن فهو معذور، من لا يبلغه الإسلام فهو معذور، أما من بلغه القرآن وبلغه الإسلام فقد سقط عذره، فإن لم يؤمن عذب يوم القيامة. فالله تعالى أنزل إلي القرآن لأنذركم به، وأنذر به من بلغ إليه القرآن بجميع شعوبهم وأصنافهم. فأحكام القرآن شاملة للبشر والجن جميعا، من كان منهم موجودا يوم الرسالة أو يوجد بعد الرسالة إلى يوم القيامة، إذا بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا بهذا القرآن فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوا الرسول الذي أنزل بهذا القرآن في جميع أطباق العالم في جميع الدول. فمن سمع بالقرآن أو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا كافر مخلد في النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، أي فأنا لا أشهد معكم بأن مع الله آلهة أخرى، لكون هذه الشهادة من أبطل الباطل. من شهد أن مع الله آلهة أخرى فهذه شهادة من أبطل الشهادات، لأنها تشهد بأبطل شيء. وإنني بريء مما تشركون، أي بريء من الأصنام التي تجعلونها آلهة، أو بريء من إشراككم بالله عز وجل. وهذا واجب على كل مسلم، أن يبرأ من الكفر وأهله، يبرأ من الكفر من الفعل ومن الفاعل. قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أرجو أن ننتبه لهذه الجزئية من الآية انتباها عظيما جدا. الذين آتيناهم الكتاب، من اللي هو؟ اليهود والنصارى. آتاهم الله التوراة لليهود والإنجيل لأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وغيرهما. فالله تبارك وتعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته وأنه رسول الله كما يعرفون أبنائهم. هل ممكن أحد يعني يغيب عنه صفة ابنه؟ ممكن حد يتوه عن ابنه؟ مستحيل. ده الأب ممكن يعرف ابنه برائحته، يعرفه من ظهره ليس بوجهه. فهم يعرفون أن محمد رسول الله حقا كما يعرفون أبنائهم. ولذلك نعوذ بالله تعالى من الجحود، كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: كما يعرفون أبناءهم، أي فإن الإنسان لا يعرفه أحد كما يعرفه أبوه وأمه. لذلك الله تعالى بين عاقبتهم فقال: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي إن الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمردهم هم الذين لا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب فجعل في التوراة أو الإنجيل ما لم يكن فيهما. فاليهود والنصارى إلى اليوم يختلقون ويبدلون ويغيرون ويحرفون كلام الله ويلزمون به أتباعهم، فيعلمون أنهم مبدلون لكلام الله ويعلمون أنهم يتبعون باطلا كتبوه بأيديهم. وهؤلاء من أظلم الظلم، هذا من أظلم الظلم، أن يكذب الإنسان على الله تبارك وتعالى، أو كذاب آياته، أي كذاب المعجزات الواضحة البينة، أو من آيات القرآن العظيم. من أظلم ممن يكذب بآيات القرآن العظيم؟ فجمع بين كونه كاذبا على الله ومكذبا بما أمر الله بالإيمان به، كذب بآياته وكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح الكافرون، لأن الظلم هنا ظلم أكبر، لأن من كذب بآيات الله هذا ظلم أكبر، يعني خروج من الملة. وهناك ظلم أصغر، وهو أن الإنسان يظلم نفسه بالذنوب دون الشرك بالله عز وجل. ويوم نحشرهم جميعا أي أذكر لهم يا محمد خبر يوم القيامة يوم يجمع الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من دون الله عز وجل، فيقول الله تعالى: ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. لم تكن شركاء لله في الحقيقة، هو ربنا يقول أنا شركاؤكم، هو لم يكن شركاء لله، ليس في هذا إقرار أن من عبد من دون الله شريكا لله، ولكن هذا زعم منهم. الله تعالى يقرعهم ويوبخهم بما زعموه أنهم اتخذوا هؤلاء شركاء من عند الله من دون الله عز وجل وسموهم شركاء، فأضيفت إليهم وهي ما كانوا يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله. الذين كنتم تزعمون أي تزعمونها شركاء، فوبخهم الله تعالى بندائه لهم: أين هي لتنفعكم؟ هذا المعنى، أين من كنتم تزعمون أنها شركاء لي فتنفعكم اليوم؟ ذهب عنكم اليوم كل ما كان يعبد من دون الله عز وجل، ولا يبقى لكم إلا رحمة الله تعالى، ورحمة الله عز وجل لا تنال الكافرين الذين لقوا الله بكفرهم، نسأل الله العافية. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يعني لم تكن عاقبة أمرهم وكفرهم الذي افتخروا به في الدنيا وقاتلوا عليه إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لو كانوا على حق في الدنيا ما تبرأوا من هذا الحق يوم القيامة، ولكنهم كانوا على شرك بالله عز وجل، أي لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤ من ذلك الفعل. فكيف كنت تزعم أن هذا حق في الدنيا وتقاتل عليه، واليوم تقول والله ربنا ما كنا مشركين؟ انظر، سبحان الله العظيم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال وذهب افتراؤهم وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم إلى الله، وفارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئا. سبحان الله، وهذا أعظم الحسرة، أعظم الحسرة أن يذهب على الإنسان يوم القيامة ما كان يظن أنه ينجيه وينفعه، ولا ينفع شيء يوم القيامة إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك. هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في الدنيا، يستمعون إليك حين تتلو القرآن يا محمد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي وقد جعلنا على قلوبهم أغطية تمنعهم أن يفقهوا القرآن. هذه الأغطية هي كراهتهم للقرآن، والوقر الصمم، فقلوبهم لا تعقل وأسماعهم لا تدرك. ولعل سائل يقول: لماذا جعل الله تعالى على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقر؟ أليس هذا منع لهم من الانتفاع بالقرآن؟ الجواب أن أهل السنة والجماعة يقولون هذا الجعل من الله عز وجل نتيجة كفرهم وإصرارهم وعنادهم واستمرارهم على الكفر. فلما علم الله عز وجل أن هؤلاء لا يؤمنون، وهؤلاء جاحدون، وهؤلاء منكرون مكذبون، استحقوا عقاب الله لهم في الدنيا بالختم والوقر والأكنة، وفي الآخرة بجهنم، نسأل الله العافية. فهذا عدل من الله وليس ظلم من الله عز وجل. قال عز وجل: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني المعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان، بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لم يكتفوا مجرد المجادلة حتى ورد كلام الله، حتى قالوا هذا أساطير الأولين، أي ليس هذا القرآن إلا ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث والترهات، وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من تلك القصص والأخبار، وما هو إلا تنزيل العزيز الحميد. وللأسف رأينا في هذه الأيام في القرن 22 ميلاديا الذي يفتخر به أصحاب أنهم تقدموا وبلغوا ما بلغوا من التكنولوجيا والفهم والتعقل، رأينا الآن من يرجع إلى أسفل سافلين واعتقادات الجاهلية الأولى من رد كلام الله تبارك وتعالى واتهامه أنه كلام قصص من قصص الأولين ليس بكلام الله عز وجل. قال عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهى المشركون الناس عن الإيمان بالقرآن، وينهى المشركون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويبعدونهم في أنفسهم عنه، يبتعدونهم بأنفسهم عنه. وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإنه ينهى الكفار عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد هو عن إجابته، وهم ينهون عنه، يعني أبو طالب ينهى الناس أن يؤذوه، وفي نفس الوقت هو ينأى بنفسه عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يهلكون، ما يهلكون بما وقع منهم من النهي والنأي إلا أنفسهم. لماذا؟ بتعريضها لعذاب الله وسخطه، وما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني حبسوا بقربها حتى رأوها معاينين لها، لرأيت يا محمد منظرا هائلا وحالا فظيعا، رأيت أصحاب النار يقولون يا ليتنا نرد، أي يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرد للدنيا ولكن لن يكون، لأن الله تعالى لن يرد أحدا للدنيا بعد أن قامت القيامة. تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. فماذا قال الله عز وجل؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هؤلاء الكفار الذين عاينوا النار ورأوها بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيء الأعمال، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فعدلوا إلى ماذا؟ إلى التمني والمواعيد الكاذبة، وتمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا. طيب لو ردوا إلى الدنيا، المعنى أنهم إذا تمنوا هذه الأمنية وعلى فرض أن الله تعالى يعطيهم أمنيتهم ويرد إلى الدنيا، قال تعالى ولو ردوا إلى الدنيا حسبما تمنوا لعادوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التي رأسها الشرك، كما عين إبليس ما عين من آيات الله ثم عاند، وإنهم لكاذبون، كاذبون في وعدهم بأن يكونوا مؤمنين، وإنما يقولون ذلك لمجرد الخلاص مما هم فيه. سبحان الله، انظر كيف أن الله أخبر أن هؤلاء الكفار لو عينوا النار وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا، وعلى فرض أن الله أعطاه أمنيتهم، سيرد إلى ما كانوا عليه من الكفر. سبحانك يا رب العالمين، سبحان الله العظيم، إن الله لا يعذب أحدا أبدا إلا إذا كان يستحق العذاب. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين، أي قالوا نحن نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنيا ولن نعمل للآخرة لأنها ليست موجودة، اعتقادهم. وما نحن مبعوثين، كانوا يعتقدون أنهم لن يبعثوا بعد الموت، فكانت كل أعمالهم للدنيا فقط. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي لو ترى يا محمد حينما حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم، لشاهدت أمرا عظيما، فيقول الله لهم أليس هذا بالحق، يعني أليس هذا البعث الذي أنكرتموه وأنكرتم أن يكون موجودا، وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرا، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، اعترفوا بما أنكروه وأكدوا اعترافهم بالقسم، قالوا والله هذا حق، أكدوا اعترافهم بالقسم. قال لهم الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي هذا العذاب الذي ستذوقونه في جهنم بسبب كفركم بالله تبارك وتعالى، ولو أمنتم ما عذبناكم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، المراد قد خسر الذين كذبوا بالبعث وبالجزاء. حتى إذا جاءتهم الساعة، أي جاءتهم يوم القيامة، جاءهم يوم القيامة بغتة يعني فجأة، قالوا يا حسرتنا، الحسرة هي الندم الشديد، الندم الشديد على ما فرطنا. بماذا؟ بترك الاعتداد لهذا اليوم والاحتفال بشأنها والتصديق بها، تركنا هذا كله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يعني يحملون ذنوبهم ثقالها، الثقال الذنوب الثقال على الظهور، ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما يحملون، بئس ما يحملون يوم القيامة الذنوب والمعاصي والكفر بالله تبارك والكفر بالله عز وجل. قال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، المقصود بهذه الآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، فقال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. أما الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها في الدار الآخرة لأنها الدائمة بلا انقطاع، لذلك قال عز وجل وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أي للذين يتقون ربهم بالحذر من الشرك والمعاصي. أفلا تعقلون؟ أفلا يعقل من كفر بالله واختار الحياة الدنيا أن الآخرة هي الخير الدائم الباقي، وفضل الله تعالى في الآخرة خير له من الدنيا وأمثالها مليارات المرات؟ أين العقل؟ فمن فضل الدنيا على الآخرة فلا عقل له. قال عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي فلا تحزن، لا تحزن يا محمد، لا تحزن أيها الداعي إلى الله، لا تحزن أيها المصلح إذا كذبك الناس، فيكفي أن الله تعالى يعلم بهذا فلا تحزن، فإنهم لا يكذبونك، أي فاعلم يا محمد أنهم لا ينسبونك أنت إلى الكذب، فإنهم يعترفون لك بالصدق، ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به، ولهذا قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتاب الله عز وجل. ومن كذب بآيات الله فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كثيرا من الناس يكذب وهو يعلم، يكذب ويعتقد أن ما يكذب به هو الحق. سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان والله. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني فاصبر يا محمد كما صبر الذين كذبوا من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم وأنت منصور على المكذبين، ظاهر عليهم، وقد كان ذلك والحمد لله رب العالمين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، لن تجد أبدا تبديلا لسنة الله وكلمات الله. كلمات الله تعالى أن المكذبين سيهلكون، وأن الرسول وأتباعه سينتصرون ويبقون، ويبقى منهجهم إلى يوم القيامة. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني قد قصصنا عليك وأخبرناك أخبار المرسلين وكيفية إنجاء الله لهم وأنهم من المؤمنين، وكيف أن الله أهلك المكذبين. فاطمئن، لا تقلق، لا تحزن، فإن الله ناصرك عليهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه جدا إعراض قومه، كان يحزن جدا من إعراض قومه وتكذيبهم، ويتعظمه جدا، حتى قال الله تعالى عنه في بعض في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك فتذهب نفسك عليهم حسرات. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت حسرة على قومه أنه لم يؤمنوا، ويحزن لذلك. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعوت إليه هو كائن لا محالة، لما سبق في علم الله عز وجل، وليس في استطاعتك أيها النبي وقدرتك إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك. هذا لله تعالى، هداية التوفيق من الله عز وجل، أنت مجرد هاد لإرشادهم ودالتهم إلى الإسلام، ولن يهتدوا هداية التوفيق للإسلام ويسلموا إلا إذا شاء الله تعالى وعلم أنهم يستحقون ذلك. الله تعالى يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني فتأتيهم بآية من الأرض منها، أو سلما في السماء فتأتيهم بها بآية منها أيضا، فافعل، ولكنك لا تستطيع ذلك يا رسول الله. فدع الحزن، يعني أنت تحزن عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات، إذا استطعت أن تأتيهم بآية من الأرض أو من السماء فافعل، ولكن لن تستطيع إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى لك. والنفق الموجود في الآية معناه السرب والمنفذ، والسلم هو الدرج الذي يرتقي عليه، ولله سبحانه في ذلك حكمة. فلو جاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبقى التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنا، يعني الإيمان لا يأتي للإنسان اضطرارا، إنما يختاره الإنسان. لو أن الإيمان يأتي اضطرارا، يعني يأتي الإنسان غصب عنه، ففائدة الرسل وفائدة الآيات والتذكير والتكليف ليس لفائدة له، إنما الإيمان يأتي اختيارا، تقدير من الله عز وجل أولا، ثم اختيار من العبد ليثاب عليه عند الله عز وجل. لذلك قال عز وجل: ولو شاء الله جمعهم على الهدى، أي لكنه عز وجل لم يشأ أن يجعل كل خلقه مؤمنين، إنما شاء الله تعالى، أراد الله تعالى هذا شرعا، أراد الله تعالى هداية خلقه جميعا شرعا، ولكنه عز وجل أراد كونا أن يكون هناك كفار وأن يكون هناك مسلمين، لأن الكافر كفر بإعراضه، والمسلم أسلم باختياره وبعد توفيق الله تبارك وتعالى له. فالله عز وجل جعل للعبد اختيارا وقدرة وإرادة يقع بها فعله ويثاب على ذلك في الآخرة. لذلك قال عز وجل: فلا تكونن من الجاهلين، يعني فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل، وأنت يا محمد لست منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.